الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الخمسون في مذاكرة كتاب السنة لهبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس. هذا التبويب في سياق بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جرى من ذكر أصول هذه البدع، لأنه يتضمن الرد على الجهمية قولهم في الإيمان هم المرجئة، والرد على الوعيدية وإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام. وذلك أن المتكلمين يقسمون مباحث الاعتقاد إلى ثلاثة مناحي: الإلهيات والنبوات والسمعيات. فالإلهيات ما يتعلق بالله جل وعلا حتى أدخلوا فيه التأويل في صفاته، والنبوات ما يتعلق بالنبوة وإثباتها والكرامة والمعجزة، وثالثا السمعيات وهي أمور الغيب من أشراط الساعة إلى البرزخ إلى ما يكون في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا أبو سليم إسماعيل بن حصن قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي حاء قال وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، لفظهما واحد. أخرجه مسلم وأبو عيسى. مسلم صاحب الصحيح وأبو عيسى الترمذي. واللفظ الأتم: واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. وهذا الاصطفاء لأن هؤلاء معاد الناس، فبنو آدم خلصهم في بني إسماعيل، وبنو إسماعيل خلصهم في كنانة، وكنانة خلصهم في هامتهم قريش. وقريش قيل هو قصي بن كلاب، وهذا قول ضعيف، وقيل إنه مالك بن فهر، وقيل إنه النضر، وقيل إنه كنانة، وهذا أضعف الأقوال، لأنه قال: واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. ومر علينا أن قريشا كم بطنا؟ 14 بطنا. هذه بطون قريش تدلو وتعلو. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وقد انعقد لقريش أن أشرف بطونها هم بنو هاشم، ولهذا رضخوا لأبي طالب ولقبله عبد المطلب بالسيادة. نعم. لكن بنو مخزوم رهطوا أبي جهل لم يرضخوا لهم، حيث كانوا يتنافسون معهم في الزعامة في الجاهلية. قالوا حين قالوا منا نبي، منين نجيب نبي حنا؟ أرجعوا هذه الحمية، وهذه الحمية تكون بين الأقارب الأدنين أكثر من الأقارب الأبعدي، كما ترونها الآن. كلما كان المجتمع قبلي كلما كانت النفرة بين الأقربين أكثر من النفرة مما بين الأبعدين بحكم المعاصرة والمجاورة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع شيئا فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله. قال أنا محمد بن عبد الله، إن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. أخرجه أبو عيسى. اللهم صل وسلم عليه. العباس عمه سمع من بعض الناس شيئا في مذمة، فشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ها هنا لم ينتصر لقومه لكن أبان الأمر دينا. قال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. ثم قال في حديثه إن الله نظر فجعلني في خير خلقه. من خير خلق الله؟ الإنس. الإنس هم خير خلق الله، فجعلني في خير خلقهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقهم. من الفرقتان؟ إما الإنس والجن، إذا قلنا في المكلفين فكانوا في الإنس. ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، بلد إسماعيل أو قريشا. ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، بنو هاشم. فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا، صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتعرض لبني هاشم لأنهم خير الناس بيوتا للمؤمنين منهم، أما الكافر لا ولا كرامة، فإن الله ما زال يتبب أبا لهب وامرأته. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن إسرائيل قال أخبرنا بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي عن عمه موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن المؤمل الجحدري عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنه قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أر بني أب أفضل من بني هاشم. وهذا وإن كان فيه موسى ابن عبيدة الربذي هو مضاعف، لكن معناه ثابت كما في النصوص السابقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال القائل صلى الله وسلم على خيرته من خلقه يستقيم، لأن الله جعله في خير خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. نبوة النبي لا تقتصر إثبات النبوة على المعجزة، فهذا قول المعتزلة، ولهذا أنكرت المعتزلة الكرامات لئلا تلتبس بماذا؟ بالمعجزة، فيختلط أمر النبوة. أهل السنة عندهم أن المعجزة دليل على النبوة لكن ليست دليلا قاصرا، فالثمت للنبوة علامات وأمارات، أعظمها دله وهديه مما يدلان على نبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان شأنه شأنا عظيما قدم الله بهذه الإرهاصات لبعثته، فمنها ما رأت أمه حين خرج منها، ومنها انهدام 14 شرفة من إيوان كسرى، قالوا وعدتها أنه يملكهم 14 ملكا ثم ينهدم ويزول ملكهم، ومنها أن نار المجوس قد خفت وانطفأت وقد مضى عليها 1000 عام لم تنطفئ صلى الله عليه وسلم، ومنها أن السماء ملئت بالشهب فعرف أهل الكتاب أنه آن أوان ولادة نبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. أخرجه أبو عيسى من حديث الوليد. اللهم صل وسلم عليه. متى وجبت لك؟ أي متى اختارك الله نبيا؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح، أي قبل خلقه عليه الصلاة والسلام، وسبق ذلك أيضا قبله، فإن الله قدر نبوته قبل خلق الخلق كلهم، لما أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن. ومن جلائل ما هو كائن بعثته عليه الصلاة والسلام، غيرت وجه الدنيا، ختم الله به المرسلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما كان بدو أمرك؟ قال دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وش دعوة إبراهيم؟ وابعث فيهم رسولا. ربنا وابعث فيهم رسولا، بشارة عيسى ومبشرا برسول، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللهم صل وسلم عليه. ورأت أمي خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، وهذا النور هو نور النبوة. وقصور الشام نص عليها لأنها أكمل قصور الدنيا في ذلك الوقت، إذ قوة القياصرة أكبر من قوة غيرها. وهذا النور حسي ومعنوي، حسي بهذا الإيمان الذي شع في قدومه عليه الصلاة والسلام، والمعنوي باستمراره فيما جاء في دينه وسنته صلى الله عليه وسلم. فهو منة الله عز وجل على خلقه، منة الله على خلقه محمد، كما من الله على الناس بهذا الدين صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي قال حدثني عمر بن عروة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر رضي الغفاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي؟ أول ما علمت ذلك واستيقنت. قال يا أبا ذر، قال يا أبا ذر، لله در أبي ذر على هذه الأسئلة. أبو ذر رضي الله عنه يدرب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لاحظتم أسئلته فيها هذه الدربة والجرأة، فمن ذلك أنه سأله هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ وسأله أين تذهب الشمس إذا غربت؟ وسأله ها هنا كيف علمت أنك نبي يا رسول الله؟ وهذا والله أعلم لذكاء أبي ذر، ولهذا من دربته وجرأته على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الإيمان قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، مرة ثنتين، والثالثة قال وإن رغم أنفه أبي ذر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال يا أبا ذر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال لها: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي، قد خشيت علي أو على نفسي. هل كذا عندك؟ قد خشيت على نفسي. يقول: وفي الصحيحين نسخة: قد خشيت على نفسي. هي اللي نحفظها. نعم. الله. قد خشيت على نفسي. قالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رضي الله عنها. شوفوا عقلها وكمال علمها رضي الله عنها. جاءها النبي بهذه الحال، حبب إليه الخلاء كما يحبب لأحدكم، إما زرع وإما سفر وإما بر، حبب له الخلاء عليه الصلاة والسلام. والخلاء هنا بمعنى الخلوة عن الناس. ولهذا لو كان الخلاء مجرده صار في شعب من شعاب مكة ولا أكثرها، لكن رقى في أعلى جبل عليه الصلاة والسلام، وجبل النور من أعلى جبال مكة، منه أنه يرى منه الكعبة. فعرفت خديجة أن الله لا يخزيه بهذه الصفات الخمس، أنه يصدق الحديث ما يكذب، وهذه لها علاقة بالرؤية. لما كان صادقا فإن الرؤية الصادقة تأتي مقارنة للصدق في اليقظة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. وتحمل الكل، الكهل، المريض، التعب، العاجز يحمله عليه الصلاة والسلام. ويقري الضيف، يؤديه حقه، ويعين الملهوف صاحب اللهفة والحاجة، ويعين على نوائب الحق، كل نائبة الحق فهو مبادر إليها. وحلف الفضول حضره عليه الصلاة والسلام مع أعمامه، وهو من نوائب الحق، الانتصار للمظلوم من ظالمه كائنا من كان. حتى إنه لما سئل عنه في حديث عائشة لما ذكرت عبد الله بن زيد بن جدعان، عبد الله بن زيد بن جدعان سيد من سادات بني تيم الداري من قريش، وهو ابن عم أبي قحافة جدها رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأنه من نوائب الحق، ما هو بنوائب الباطل والجاهلية، وإنما نائبة تنوب الناس في الحق يبادر إليها صلى الله عليه وسلم. الخمس أن الله لا يخزيه. قالوا: واستدلوا بها على أن خديجة عرفت صدق نبوته من غير معجزة فقط في هذه الخمس. وهذا رد على من؟ على المعتزلة. ومن الردود عليهم أن هرقل عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في 11 سؤالا وجهها لمن؟ سفيان، لأبي سفيان، ولم يرى بعد معجزته عليه الصلاة والسلام. ألا فبئس قوم الكفرة أعرف منهم بنبيهم. لكن هذا المذهب الباطل والمذهب الردي إذا اعتقد ونهج وتعصب له، لو تأتي السماء وتنطبق على الأرض ما غيرت ما عندهم من العناد، صلى الله العفو والعافية. ومن كمال عقلها أنه لما وقع هذا الأمر غير المألوف